البشر الذين شاركوا في وضع الحديث على الرسول صلى الله عليه وسلم من جهات مختلفة ومن يعني شتى الجهات. الشعوبيون وضعوا أحاديث والعرب القوميون وضعوا أحاديث. حتى نهار خرج الصدام بدأوا يوضعوا الأحاديث. قضية نهار جات قضية الصدام في الحجاز ياك وضعوا حديث سمعتم متروجوا فيه قالك بأن رجل سيخرج في رجب اسمه صادم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. والشباب مثلا الناس الجهال بداو يروجوا قالك راه واحد المراه لقات شعره شافت في الليل شي شعره في المصحف بداو الناس يمشي باش تشوف يعني سفاهه الامم كيف هي وسخافتهم وسقوطهم واستهترهم بالسنه وجهلهم. اذا كل واحد تيبغي شي باطله بدا تيدير ليه واحد النصوص باش يمكن له يمشيه. انتم شفتوا الروافض، انتم شفتوا مثلا السياسيون، يعني انتم شفتوا مثلا الفرق الكلاميه، انتم شفتوا مثلا المذهبيه، انتم شفتوا القصاص والشحاذون، انتم شفتوا الزهاد العباد. يعني الا مشيت دروك العباد تلقاهم واضعين من الاحاديث، يعني كيف قال فيهم السلف، يعني ما رايت اكذب في شيء منهم في الحديث، يعني على العباد والزهاد لان تيكذبوا في الروايه لانهم مشتغلين بالعباده وخلين طلب العلم. فلهذا الانسان تيجمع بين هكا وبين هكا، العباده وطلب العلم. اما العباده والغلو فيها وترك طلب العلم او طلب العلم بدون عباده فتكون القضيه هكذا وهكذا. اذا المهم ان الا بغيت دي واحد الدراسه فحصيه واستقرائيه وتتبعيه لما وضع من الاحاديث يمكن لك تخرج بعشرات الاسباب، ماشي غير هادشي اللي ذكرنا حنايا، في عده اغراض كثيره في وضع الحديث. انا قلت لكم الان يعني ما بالعهد من بعيد في هذه السنه لما خرج صدام داروا لي حتى هو حديث وقال لك راه حديث وماشي غير حديث، قال لك راه كاين في البخاري ونادين الناس تيبحثوا في البخاري. يعني شوف الى هذا الغباء والى هذا الدرجه من الجهل. يعني كاين حديث في البخاري رجل يخرج اسمه صادم في اخر رجب، يعني لان ديك القضيه كانت وقعت يمكن كانت وقعت في رجب اصبحت القضيه. يعني اذا كل من بغى يروج شي باطل تيحاول باش يدير ليه واحد اللفه ويدير ليه عنوان ويزوقه ويقدمه للامه وتيروج هذاك الباطل يروجوا على الناس. إذن المهم ماشي هي قضيه فقط وضع الحديث ولكن حتى وضع الفكر. يعني شحال من الناس الان وضعوا الفكر للامم، يعني وضع الفكر المادي، وضع الفكر الشذوذي، وضع الفكر البعثي، وضع الفكر القومي، وضع انت غادي تتوضع في الفكر، وضع الفكر الاشتراكي، وضع الفكر الحزبي، وضع الفكر الحركي، يجي واحد المجموعة ذات الوضع اللي يجرت عليه عن الأمة، ولكن انت تخلص الأمة وتقبط المنهج الصحيح. هذا يحتاج إلى تعلم، يعني لابد الناس يلتصقوا بكتب السنة وبكتب الرواية وبكتب العلم وبكتب العقيدة عادي في الإنسان يخرج من هذه الورطة العالمية التي يقع فيها العالم كله. لأن لا تجد الآن في الدنيا خطيبا حاكما أو وزيرا أو سياسيا أو أديبا أو جاي إلا ويتكلم لك بشيء من الحديث، ما يمكنش. لكن الأدباء دائما تردوا أدبني ربي فأحسن تأديبي. ومثلا الروافض أنا مدينة العلم وعلي بابها، إذا كان علي بابها إذن معنى ما كاين رواية إلا من جهتي، لأن الإنسان إذا كان علي هو الباب نتاع العلم وأبو بكر اش عنده وعمر وأبو هريرة وعبد الله بن مسعود، إذا كان هكذا هذا التعبير هكذا أنا مدينة العلم وعلي بابها إذن معنى لا توجد رواية إلا من طريقه الا من طرف. يعني شوف هذا الوضع كيف هو وهذا يعني الدقه في قضيه الرفض الخبيث. انا مدينه العلم وعلي بابها، يعني بمعنى انه لا يوجد علم الا على طريق علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. وخذ من الاحاديث من هذا الا بغيتي تمشي تشوفوا في ابن الجوزي ولا الفوائد المجموعه نتاع الشوكاني ولا اي كتاب من الكتب التي الفت في الموضوعه ولا الميزان نتاع الذهبي ولا ليس الميزان نتاع الحافظ ابن حجر ولا مشكل الحديث نتاع ابن فوراك ولا مشكل الحديث نتاع مثلا

حكام الحكم العاد هذا اجل من حمر اليهم لا عرفهم لا حكم عاد ولا حكم جبري ولا خلاف راشدة والله انهم اجل من حمر اليهم ما عندهم اين من بهذا الموضوع ولا بهذا الموضوع ويطبقون المسائل على غير مطابقها تنزل الامور على ايه على غير مواقعها حكام الحكم انت ما عرفت يا جاهل لا حكم جبري ولا حكم عاد ولا خلاف على منهج النبوه ولا حتى شحال غادي تتنعق بما تعرف بما لا تعرف بدل هو يتعلم له يقول الله يعلم للشباب يقول الله حديثه معقدتهم بها وقفهم وقل يا ايها الكافرون تلقنهم اجي نقول لك ما نقول لك راه كاين واحد الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه تكون الخلافه فيكم ما شاء الله ان تكون وثم تكون على ايه خلافة من أجل النبوة ثم يكون ملك عاد ثم يكون ملك جبري ثم ترجعه هو بيرجع على من أجل النبوة هو دجان مخرف ما عنده شيء وبيرجع لمن أجل النبوة من بعد رجعوا انتم بعد نقيوا عقيدتكم ونقيوا مسيلتكم وتكون في المستوى فلهذا الكلام الطعن في خلافة بني أمية أو في خلافة مريم بس هو من منهج المبتدعة ليس من منهجه من منهج السنة قال بعض المنتمين إلى الحركات الإسلامية يدعون الإخوان يدعون الإخوان المتشتتين لا هذا المتشتتين كاينش الدال أو المتشبثين يدعون الإخوان أن المتشبثين بنصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة إلى تغيير المنهج التصوير بماذا يمكن الرد على هذا؟ تغيير المنهج التصور بماذا يمكن الرد على هؤلاء الذين يتبنون الحركية عملا ويتبنون القرآن والسنة قولا لا عملا تقول لك قال لك شي واحد يعني هذه نكتة مغربية ومزيانة قال لك شي واحد كان في شي جهه وقال لي انا لما كنت في تمزنا تنخطى سبعه د الخيول تيجيبوا لي سبعه نتاع الخيل وتنحنقز عليها كلها قال لي ودي ما غابت غير تمزنا اما سبعه د الخيل نجيبوها ونرطبوها لك حتى انا ما غابت غير تمزنا اللي بغى يطبق القران يطبق السنه حيا واهلا الله يجازيهم بخير بغينا هذا الكلام حنا نكونوا من جنودهم الذي يريد أن يطبق القرآن والسنة نحن من جنوده يعتبرنا نحن من أصحاب الورقة العضوية نتاعته قاعد اللي يطبق القرآن والسنة في الأرض نحن من جنوده بأنفسنا ومالنا وأبنائنا وذريتنا وما نملك هذا راعد بيننا وبين الله أي واحد يطبق علينا القرآن والسنة ويطبق فينا القرآن والسنة علما وعملا نحن من جنوده أما مثلا الدعوة كيف قال البصري والدعاوي ما لم تقيموا عليها بينات فأبناؤها أدعية فلهذا تخص الإنسان إذا قام على شيء دعوة يقوم بالتطبيق لأن أنت لما لقوك مجالس كلها قرآن ودعوة كلها قرآن وفتحت يعني في جميع إمكاناتك دور للقرآن وبيوتك للقرآن وتروج القرآن وتدعو إلى القرآن ولا تتكلم إلا بالقرآن وتدافع عن القرآن فأنت من أهل القرآن ولا شك أليس كذلك؟ وإلا إذا كانت الدعوة طويلة وعارضة والعنوان كبير واللافتة مزركشة ومزوقة والواقع شيء آخر فكيف قال ذلك الشاعر الخيام خيامهم ولكن نساء الحي ماشي هم النساء الحي يختلفوا ولهذا تخص الإنسان إلى قام شي دعوة يقيم عليها الحجة والبرهان والدليل فلهذا الناس الذين يحاربون الكتاب والسنة يحاربون الله ورسوله الناس اللي تيطلقوا على الناس اللي تيدعوا للقرآن وتيدعوا للسنة تيسميهم بالمتشددين ولا تيسميهم بالمتحجرين ولا تيسميهم بالحكوميين حتى ولا بعملاء امريكا والسعوديه ولا شي حاجه اخرى هادو بمعنى راه تيطعنوا في القران وتيطعنوا في السنه مباشره معنى لا يريدون ان تقوم جماعه بنشر كتاب الله ونشر سنه رسوله ويريدون لهم البقاء بانفسهم والناس ينعقون من ورائهم